السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا. كل المشاكل هتتحل، أمراضك كلها هتروح. لو زوجتك مش بتسمع كلامك هتسمع كلامك من النهاردة. لو الزوج عامل مشاكل مع حضرتك ومطلقك هيرجعك تاني. هنجلب الحبيب ونقرب البعيد ونبعد القريب، كل ده من خلال الشعرة اللي هنلاقيها في المصحف في سورة البقرة. هتفتح كده المصحف في سورة البقرة، المفروض انك بتلاقي الشعرة هنا في المناطق اللي زي ديت في اي صفحة من الصفحات. هتاخدها ان شاء الله كده وتروح جايب الشعرة وحطتها في المية ومبياتها لتاني يوم، وتاني يوم بعد ما تبل الشعرة تشرب ميتها. هتعمل لك ايه؟ هتحصنك من كل الفيروسات، هتشفيك من كل الامراض، هتفتح لك جميع الابواب. تعالوا نتكلم على ميزان الكتاب والسنة، لان بعض الناس هيقولوا لك ده اللي حط الشعرة دي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ، اخبارك؟ يا هلا ومرحبا. سؤالي وانا الله يبارك لك. تفضل. بلك افتح على سورة البقرة في شعرة كده بتلاقيها، بلك بتحل لك مشاكل كتير، بيجيب لك رزق ويجيب لك حاجات كتير كده. احنا عايزين نشوف الموضوع ده ايه؟ هل مثلا في رزق مثلا ولا حاجة؟ طيب ولا مش عوادة؟ طيب حضرتك جربت الحكاية دي ولا حاجة؟ لا، احنا قلنا نسأل. طيب احنا مش مصدقين، قلنا نتأكد برضو من حضرتك. طيب احنا كان لنا فيديو من زمان قوي، هحاول اعرضه ان شاء الله تاني وهرد على حضراتكم في هذا السؤال ان شاء الله، وما فيش مانع ما ادور يمكن الاقي حل مشاكلنا ولا حاجه، ربنا يديهم. عاوزين محتاجين فلوس ولا انا لاي حاجه؟ والله عندك المصاحف بقى دور، نسمع معانا الفيديو ان شاء الله. ربنا ينفع بك الامه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم وأهلا في هذه الحلقة العجيبة الغريبة الطريفة. يا ترى إيه الحكاية؟ الحكاية أن التلفزيون طلع بعض الناس يقولك أن إحنا لقينا شعرة في المصحف الشريف وفي سورة البقرة بالذات، وبعض الناس يقولك ده اللي قال لي كده النبي محمد في رؤيا ومنام. نقولك في البداية صلي على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاك لابد لنا أن نسأل من رآه، لأن بعض الناس يصحى من النوم يقولك أنا شفت سيدنا النبي محمد. نقول له أوصف، نلاقيه بيوصف في واحد ممثل أو لاعب كرة بيحبه، وعمال يوصف في الأوصاف عجيبة، عيون زرقاء والشعر أصفر غجري مجنون. نقول هذا ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بالعرب الفصيح أو باللغة العامية عشان الناس تفهم، يعني ممكن حضرتك تقوم من النوم تقول أنا شفت النبي محمد، نقول لك أوصف يا غالي، تيجي توصف الأوصاف مش هي. نفترض ان الاوصاف اللي انت قلتها هي اوصاف النبي محمد، نقول لك تعالى اللي انت سمعته واللي انت سمعتيه يا امي او يا اختي من رسول الله في المنام، هل نقلته صح؟ لان مش ممكن سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يأمر بشيء يخالف الكتاب والسنة. ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن بحال من الاحوال ان يأتي بشيء جديد ليس في الكتاب والسنة، لأن الله تبارك وتعالى أعطاه الأمانة وقد بلغها رسول الله. ثم إن عندنا آية حكمت المسألة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إيه سبب هذه الحلقة؟ لقيت التلفزيون بيزيع وبيجيب ناس ويقول لك افتح المصحف على سورة البقرة هتلاقي فيها شعرة، الشعرة دي تاخدها إن شاء الله وتبلها وتشرب ميت. نقول لك اللي مقتنع بهذه المسألة يبقى عنده شعرة، ساعة تروح وساعة تيجي، لأنها جت زمان في الستينات وقال لك برضو إن في شعرة ظهرت، والحق يا عم لأحسن الدنيا هتتربق. وبعد ما مات الشيخ الشعراوي طلعت هذه المسألة وانتشرت بصورة غريبة، يقول لك الشيخ الشعراوي مات وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وقال إن شعرة من شعرات الشيخ الشعراوي هتبقى في المصحف في سورة البقرة، واللي هيفتح ويلاقيها هيحصل له كذا وكذا وكذا. للأسف الشديد هذه المسألة حتى في أوساط المتعلمين. يعني واحد اتصل علي من صعيد مصر يقول لي أمي مصرة على إنها تبل الشعرة اللي لقيتها في المصحف. طب الشعرة دي بنلاقيها منين يا عم الشيخ؟ ممكن يا حبيب قلبي وهي بتقرأ، ممكن وحضرتك بتقرأ تلاقي شعرة نزلت في المصحف. هيطلع دلوقتي ناس يقولوا لي والله العظيم إحنا فتحنا المصحف لقينا شعرة. أيوة ممكن. طب تفسيرك إيه يا مولانا؟ أقول لكم ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول إن تكون الشعرة سقطت من أحد الناس وهو بيقرأ المصحف. ده الاحتمال الأول. طب الاحتمال الثاني عم الشيخ، الاحتمال الثاني إن يكون واحد من شياطين الإنس عامل الحركة دي عشان يطلع في الإعلام ويتشهر، كمن بال في زمزم. فاكرين الراجل راح تبول في زمزم والحجيج موجودين ضربوا علقه وعدموه العافية، بتعمل كده ليه يا متعوس؟ قال لك عشان اتشهر. طيب انت اللي طالع في التلفزيون عشان تتشهر على حساب كتاب الله، ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن المسألة ممكن يكون شيطان من شياطين الإنس أو شيطان من شياطين الجن، عفريت ابن عفريت، جن ابن جن. قال لك الناس مشغولة بالكتاب والسنة اليومين دول، والعالم كله بيتكلم عن نظافة الإسلام وحلاوة الإسلام وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الصين وأمريكا وأوروبا وكورومبا وكل الأماكن دي في معالجة حتى الطاعون اللي هو محير العالم، وبدأت ناس تدخل في الإسلام وبدأ ناس تعرف عن الإسلام، يوم يشغلوا العالم كله ويقول لك أن المسلمين أصحاب خزعبلات بيعتمدوا على أن شعرة تشفيهم. هتدوى بالشعرة وتشرب ميتها يا أبو شعرة؟ يا عم الشيخ الكلام ده ممكن يكون فعلا شيطان جه حطها، أو جان، ممكن يكون في شيطان جه حطها عشان يضلل الأمة وعشان تزداد الغمة. الكارثة والمصيبة إن فيه ناس بتكذب على النبي محمد عامدين متعمدين، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اللي بيكذبوا على الله وعلى رسول الله محمد، قلبك ما أكلكش وانت شايف الناس عمالة تمسك المصحف وتستهين به وتدور على شعر فيه ولا يقرؤون كتاب الله جل وعلا؟ وبعض الناس للأسف الشديد عندها قناعة كاملة وهم متعلمين أصلا، يقول لك أصل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لنا في المنام، سيدنا النبي لا يأمر بمخالفة أبدا. ده أنا يا رجل كنت بقول لكم إن سيدنا النبي محمد جاء في الصحيح إن من ضمن علاج الآلام تحط إيدك على موضع الألم وتقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. يقول لك يا عم الشيخ إيه الدروشة دي؟ ما ناخد بالأسباب. هيئة الصحة العالمية والكرومبية النهاردة مقتنع وعاوز تبل الشعرة وتشرب ميتها يا أبو شعرة؟ وبعض الناس لما قلت لهم، وهم من أهل الثقافة للأسف المتمسكين بالشعر النهاردة، أقول لهم إذا خرجت في اضطرار في مثل هذه الأمور ودخلت السوق أو ذهبت إلى الصيدلية أو مشيت في الشارع أو ركبت العربية تعاملت مع الناس في زمن هذا الوباء وقلت حين دخلت إلى هذه الأماكن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء، ده كلام سيدنا النبي محمد، النهاردة يتمسكون بشعره. فبالله عليكم اتقوا الله، بلاش تضليل للمسلمين. ده احنا ما بنقرأش القرآن هندور على شعره فيه؟ في نهاية الأمر أحبابي أقول اتقوا الله ويعلمكم الله. وفي الختام ملخص الكلام: الشعرة إما من القارئ، وإما بفعل فاعل من الإنس أو الجن، وإما كانت من عامل من عمال الطباعة وهم بيطبعوا المصحف الشريف، أو حتى وهم بينقلوا المصحف من المطبعة إلى أماكن التوزيع أحيانا بتتفتح المصاحف والهوى يجي يطير بعض الشعرات ويحطها في المصحف. واللي عايز يقول غير كده يجيب لنا من الكتاب والسنة دليل، واللي مش هيجيب يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل. بالله عليك حتة لايك تنشر الفيديو، خلي الناس تخرج من الخرافات، ورأيك في التعليقات بينفعنا في القادم من الحلقات، ويا سلام لو تشرفنا بالاشتراك في القناة، شرف لنا والله. ختاما نحبكم في الله.